فيها أمور مهمة. أولا حبب الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام العزلة، فكان يعتزل في غار حراء، وغار حراء بعيد نسبيا، ذكر في الحاشية عندي يقول على بعد 5 كيلومتر، هو بعيد عن أحياء مكة وعن بيوت مكة، لكن كان يتعبد فيه عليه الصلاة والسلام كما قال المؤلف على دين إبراهيم، وإلا فليس عنده شرع موحى له به. واستمر على ذلك حتى أراد الله تعالى نزول جبريل فنزل بأول سورة اقرأ، 5 آيات منها فقط هي أول ما نزل، خلافا لما يوجد في بعض كتب السيرة أنها نزلت سورة اقرأ، وهذا خطأ، المراد أن نزل أول السورة فقط إلى قول علم الإنسان ما لم يعلم. وقول المؤلف هنا فأخذه فغطه بالنمط الذي كان ينام عليه، هذا غير معروف في كيفية هذا الغط، المعروف أنه يعني ضمه إليه عليه الصلاة والسلام حتى بلغ منه الجهد، أما أن غطه بالنمط فهذه ينظر فيها ولا أظنها تثبت. ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى خديجة، وهذا من مناقبها رضي الله تعالى عنها أنها كانت سكنا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولتتأكد خديجة مما ظنته أرادت أن تتثبت ممن لهم علم بحال الرسل ممن اطلعوا على كتب الأقدمين، فانطلقت به حتى أتت ورقة ابن نوفل ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن أخيك، فقال يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره عليه الصلاة والسلام خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، لأنه يعرف أن رسول الله إلى أنبيائه هو جبريل. ثم قال يا ليتني فيها جذعا شابا جلدا، إذ يخرجك قومك من بلادك التي نشأت بها لمعاداتهم إياك وكراهيتهم لك حينما تطالبهم بتغيير اعتقادات وجدوا عليها آباءهم. فاستغرب عليه الصلاة والسلام ما نسب لقومه مع ما يعلمه من حبهم له لاتصافه بمكارم الأخلاق وصدق القول حتى سموه الأمين، وقال أو مخرجيهم؟ قال لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. وقد نطق بذلك القرآن الكريم، قال تعالى في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، ولتمام تصديق ورقة برسالة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا معضدا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي. هذا الكلام واضح، وفيه أيضا ما يدل على حنكة خديجة رضي الله تعالى عنها وحسن تصرفها، فإنها ذهبت إلى ابن عمها ورقة لتعرض عليه الموضوع لأنه صاحب اطلاع ومعرفة بالكتب السابقة، فلما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، والمراد بالناموس يعني الوحي. وقد مر علينا أن الناموس يكون في الخير والجاسوس يكون في الشر. قال يا ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك، هذا من علمه ومن يعني قراءته السابقة. أما قوله إذ يخرجك قومك فهذا لأنه ماش على سنة الله عز وجل في الأنبياء أن قومهم يعادونهم ويطردونهم إن استطاعوا. وأما قوله يا ليتني فيها جدعا لأنه كما قال في أول الكلام شيخ كبير قد عمي، وهو لا يظن في نفسه أنه يبقى حتى يبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويؤمر بالرسالة، فتمنى هذه الأمنية لعلمه من حاله ما علم. ثم إنه حصل ما حصل في ما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. كلام المؤلف هنا قال ولتمام تصديق ورقة في آخر سطرين، قال ولتمام تصديق ورقة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذن هو موافق ومتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه وذكره بخير، وفي بعضه أيضا ما يدل على أنه من أهل الجنة في أحاديث كثيرة لا بأس بها بعد اجتماعها. فالمقصود أن أمره رحمه الله كان على خير، لكن هل يعد من الصحابة؟ لا يعد من الصحابة، لو عد من الصحابة لجزم أنه من أهل الجنة، لكن كما قلت لك هو صدق بأوائل البعثة ثم توفي على هذا الخير. نعم. فترة الوحي، وفتر الوحي مدة لم يتفق عليها المؤرخون، وأرجح أقوالهم فيها 40 يوما ليشتد شوق الرسول للوحي وقد كان، فإن الحال اشتد به عليه الصلاة والسلام حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله له بعد أن أراه نعمته الكبرى وهي اختياره لأن يكون واسطة بينه وبين خلقه، فيتبدى له الملك قائلا أنت رسول الله حقا، فيطمئن خاطره ويرجع عما عزم عليه حتى أراد الله أن يظهر للوجود نور الدين فعاد إليه الوحي. لم هذه فترة الوحي رجح المؤلف أنها 40 يوما، قال ليشتد شوق النبي عليه الصلاة والسلام للوحي. وأما القول في الأخير اشتد عليه حتى صار كلما أتى ذروة جبل بدا له أن يرمي نفسه منها حذرا من قطيعة الله، فإن هذا مشهور في السيرة وأيضا في البخاري، لكن ليس موصولا بل هو بلاغ، وهو على كل حال ضعيف لا يمكن أنه يصح على النبي عليه الصلاة والسلام. أما من حيث السند فكما سمعت هو بلاغ، والبلاغات لا تصح إن لم تأتي موصولة. وأيضا من حيث المعنى فإنه يبعد بالنبي عليه الصلاة والسلام أن تصل حاله إلى هذا الجزع وهذا الهلع حتى يهم أن يلقي نفسه من الجبل، هذا بعيد من رجل يعده الله سبحانه وتعالى لتبلغ رسالته. علق عليها أنك اقرأ شوف. نعم. فترة الوحي من حديث عائشة كما في المسند، وانظر الفتح الرباني قصة عزمه عليه الصلاة والسلام على أن يرمي نفسه من ذرى الجبال وردت في البخاري، إلا أنها ليست على شرط الصحيح لأنها من البلاغات وهي من قبيل المنقطع، والمنقطع من أنواع الضعيف، والبخاري لا يخرج إلا الأحاديث المسندة المتصلة برواية العدول الضابطين، ولعل البخاري ذكرها لينبهنا إلى مخالفتها لما صح عنده من حديث بدء الوحي الذي لم تذكر فيه هذه الزيادة. إذا تبين أنها كما قلت لا تصح. عود الوحي، فبينما هو يمشي إذ سمع صوتا من السماء فرفع إليه بصره، فإذا الملك الذي جاءه بحراء جالس بين السماء والأرض، فرعب منه لتذكر ما فعله في المرة الأولى، فرجع وقال دثروني دثروني، فأنزل الله تعالى عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، حذر الناس من عذاب الله إن لم يرجعوا عن غيهم وما كان يعبد آباؤهم وربك فكبر، خصه بالتعظيم ولا تشرك معه في ذلك غيره، وثيابك فطهر لتكون مستعدا للوقوف بين يدي الله، إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقذرا نجسا، والرجس فاهجر أي اهجر أسباب الرجس وهو العذاب بأن تطيع الله وتنفذ أمره، ولا تمنن تستكثر، ولا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن تستعيض من الموهوب أكثر مما وهبت، فهذا ليس من شأن الكرام، ولربك فاصبر على ما سيلحقك من أذى قومك حينما تدعوهم إلى الله. نعم، المؤلف شرح الآيات شرحا موجزا، إلا أن قوله وثيابك فطهر يقول إذ لا يليق بالمؤمن أن يكون مستقذرا نجسا. ظاهر كلام المؤلف أن الثياب في الآية هي الثياب الحسية، الثياب الحسية، وهذا أحد القولين في الآية الكريمة أنها الثياب الحسية، ولكن هناك قول آخر أن الثياب الثياب المعنوية وهي القلب والسريرة والدواخل، يطهرها مما لا يليق بالله عز وجل، يطهرها من الشرك، من الظنون السيئة، من الغل، كل هذا داخل. ولا يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تلوثت سريرته بما لا يليق، لكن المراد المبالغة في هذا والعناية والمداومة على هذا الشيء في المستقبل وفي الحال. طيب، ولا مانع من القولين أن تكون ثيابك حسية وثيابك المعنوية. أما قوله ولا تمنن تستكثر فبينها المؤلف أيضا، قال لا تهب أحدا هبة وأنت تطمع أن تستعيض عنها. إذن تستكثر هذه الجملة من حيث المعنى ماذا تكون؟ تعليل، يعني لا تمنن وأنت تريد الاستكثار، يعني العوض الكثير، فهي من حيث المعنى تكون علة لقوله لا تمنن تستكثر. نعم. الدعوة سرا، فقام عليه الصلاة والسلام بالأمر ودعا لعبادة الله أقواما جفاة لا دين لهم إلا أن يسجدوا لأصنام لا تنفع ولا تضر ولا حجة لهم إلا أنهم متبعون لما كان يعبد آباؤهم، وليس عندهم من مكارم الأخلاق إلا ما كان مرتبطا بالعزة والأنفة، وهو الذي كثيرا ما كان سببا في الغارات والحروب وإهراق الدماء، فجاءهم رسول الله بما لا يعرفونه، فذو العقول السليمة بادروا إلى التصديق وخلع الأوثان، ومن أعمته الرياسة أدبر واستكبر كي لا تسلب منه عظمته. وكان أول من سطع عليه نور الإسلام خديجة بنت خويلد زوجه، وعلي بن أبي طالب بن عمه، وكان مقيما عنده يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا كانوا قد أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد. فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب إن أخاك أبا طالب كثير العيال والناس فيما ترى من الشدة، فانطلق بنا إليه لنخفف من عياله، تأخذ واحدا وأنا واحدا. فانطلقا وعرضا عليه الأمر، فأخذ العباس جعفر ابن أبي طالب، وأخذ عليه الصلاة والسلام عليا، فكان في كفالته كأحد أولاده إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز الاحتلام، فكان تابعا للنبي في كل أعماله، ولم يتدنس بدنس الجاهلية من عبادة الأوثان واتباع الهوى. وأجاب أيضا زيد بن حارثة ابن شرحبيل الكلبي مولاه عليه الصلاة والسلام، وكان يقال له زيد بن محمد لأنه لما اشتراه اعتقه وتبناه، وكان المتبنى معتبرا كابن حقيقي يرث ويورث. وأجابت أيضا أم أيمن حاضنته التي زوجها لمولاه زيد. طيب، هؤلاء هم السابقون في الإسلام، أولهم خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب أول ما أجابه من الغلمان، وإلا فإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أول من أجابه من الرجال. قال وكذلك زيد بن حارثة وهو أول من أجابه من الموالي. وزيد بن حارثة المؤلف يقول كان يدعى زيد بن محمد لأنه لما اشتراه اعتقه. المعروف في السيرة وفي أخبار زيد بن حارثة أنه لم يشتره عليه الصلاة والسلام، وإنما أهدته إياه خديجة رضي الله تعالى عنها، فقول لما اشتراه فيها نظر. أما من الإماء فقال أم أيمن حاضنته. طيب، وأول من أجابه من غير أهل بيته أبو بكر بن أبي قحافة

فلا تحدث نفسك بجفوتهما لإشراكهما، والحظ على الثبات في الدين لئلا ينال شر جزاء في الأخرى. نعم، قول المؤلف: ومنهم سعد بن أبي وقاص، هو يسوق الآن الذين أسلموا على يدي من؟ أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وسبق منهم عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف، وهذا رابعهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أشار المؤلف إلى قصة سعد مع أمه التي أكرهته على الكفر، وقالت: لا يظلني سقف من الحر والبرد، وإن الطعام والشراب علي حرام حتى تكفر بمحمد، لكنه لم يطاوعها رضي الله تعالى عنه، واستمر على ما هو عليه، ثم لما أيست منه رجعت إلى شرابها وطعامها وتركته. ونزل فيه على ما ذكر المؤلف الآية الكريمة في سورة العنكبوت، وكذلك نظائرها في سورة لقمان وغيرها هي بهذا المعنى، هي بهذا المعنى أن في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. أشار المؤلف إلى فائدتين: قال التنبيه على أن الجزاء إلى الله، فلا تحدث نفسك بجفوتهما لإشراكهما، بمعنى أنه إذا كان الوالدان أو أحدهما مشركا فإنه على شركه، لكن حقه في البر هل هو باق؟ الجواب هو باق، تبره ولو كان مشركا. إذا علم هذا وأن البر باق مع الشرك، فالبر باق أيضا مع المعصية، لأن بعض الناس قد يبتلى بأب أو أم عاصية، فهل يسقط البر؟ يقال: لا، إذا كان لا يسقط مع الشرك فإنه لا يسقط مع المعصية من باب أولى، معصيته عليه وبره عليك، لا بد من هذا. الفائدة الثانية: قال الحظ على الثبات في الدين لئلا ينال شر جزاء في الأخرى. من أي جمل الآية حظ على الثبات؟ فلا تطعهما، ممكن وإن جاهداك، وكذلك فأنبئكم بما كنتم تعملون، يعني كلها تدل على المعنى، ليست صريحة لكنها داخلة. نعم. ومنهم طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة التيمي القرشي، وقد كان عرف من الرهبان ذكر الرسول وصفته، فلما دعاه أبو بكر وسمع من رسول الله ما نفعه الله به، ورأى الدين متينا بعيدا عما عليه العرب من المثالب، بادر إلى الإسلام. وممن سبقوا إلى الإسلام صهيب الرومي، وكان من الموالي، وعمار بن ياسر العنسي، وقد قال رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر، وكذلك أسلم أبوه ياسر وأمه سمية. ومن السابقين الأولين عبد الله بن مسعود، كان يرعى الغنم لبعض مشركي قريش، فلما رأى الآيات الباهرة وما يدعو إليه عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق، ترك عبادة الأوثان ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رضي الله عنه كثير الدخول على الرسول لا يحجب، ويمشي أمامه ويستره إذا اغتسل، ويوقظه إذا نام، ويلبسه نعليه إذا قام، فإذا جلس أدخلهما في ذراعيه رضي الله عنه. ولذلك يسمى صاحب السواك والنعل رضي الله عنه. نعم. ومن السابقين الأولين أبو ذر الغفاري، وكان من أعراب البادية فصيحا حلو الحديث، ولما بلغه مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، يأتيه الخبر من السماء، واسمع من قوله ثم أتني. فانطلق الأخ حتى قدم مكة وسمع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر، فقال: ما شفيتني مما أردت. فتزود وحمل قربة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه لما يعرفه من كراهة قريش لكل من يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا أدركه الليل رآه علي فعرف أنه غريب فأضافه عنده ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. على قاعدة الضيافة عند العرب لا يسأل الضيف عن سبب قدومه إلا بعد ثلاث، فلما أصبح احتمل قربته وزاده إلى المسجد، وظل ذلك اليوم ولا يراه الرسول حتى أمسى فعاد إلى مضجعه، فمر به علي فقال: أما آن للرجل أن يعرف منزله الذي أضيف به بالأمس؟ فأقامه فذهب معه لا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان اليوم الثالث عاد علي مثل ذلك، ثم قال له علي: ألا تحدثني ما الذي أقدمك؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره قال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل فانطلق يتبع أثره حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقام القوم فضربوه حتى أضجعوه، وأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم، أولستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام عليه؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه فأكب العباس عليه. رواه البخاري. كان رضي الله عنه من أصدق الناس قولا وأزهدهم في الدنيا. رضي الله عنه. وأخباره معروفة في الزهد من الدنيا والتقلل منها، وإن كان على بعض الصحابة الذين توسعوا أخبار معروفة في ذلك. وفيه أن المتسرعين في الدعوة موجودون من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولكن على كل حال يوجهون ويعلمون حتى لا يجنوا شيئا يضر بمصلحة الدعوة رضي الله عنه. نعم. ومن السابقين سعيد بن زيد العدوي القرشي، وزوجه فاطمة بنت الخطاب أخت عمر، وأم الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن هاشم، وأبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي القرشي بن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه أم سلمة، وعثمان بن مضعون الجمحي القرشي، وأخوه قدامة وعبد الله، والأرقم بن أبي الأرقم المخزومي القرشي. كل هؤلاء من السابقين. أما سعيد بن زيد العدوي فعرفت قبل قليل أنه من العشرة المبشرين بالجنة. يقول: أم الفضل لبابة بنت الحارث زوج العباس، وهي والدة الفضل وبه تكنى، وكذلك والدة من؟ عبد الله بن عباس. ابن عباس يقول: بت عند خالتي ميمونة، ما علاقتها بلبابة؟ أختها ميمونة بنت الحارث أخت لبابة بنت الحارث. نعم. ومن السابقين الأولين خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس الأموي القرشي، كان أبوه سيد قريش، إذا اعتم لم يعتم قريش إجلالا له، وكان خالد بن سعيد قد رأى في منامه أنه سيقع في هاوية، فأدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلصه منها، فجاء إليه وقال: إلى ما تدعو يا محمد؟ قال أدعوك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وأن تخلع ما أنت عليه من عبادة حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع، والإحسان إلى والديك، وأن لا تقتل ولدك خشية الفقر، وأن لا تقرب الفاحشة ما ظهر منها وما بطن، وأن لا تقتل نفسا حرم الله قتلها إلا بالحق، وأن لا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأن توفي الكيل والميزان بالقسط، وأن تعدل في قولك ولو حكمت على ذوي قرباك، وأن توفي لمن عاهدت. فأسلم رضي الله عنه، وحينئذ غضب عليه أبوه وآذاه حتى منعه القوت، فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يلزمه ويعيش معه ويغيب عن أبيه في ضواحي مكة، وأسلم بعده أخوه عمرو بن سعيد. وهكذا دخل هؤلاء الأشراف في دين الإسلام، ولم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف يضرب به أعناقهم حتى يطيعوه صاغرين، وليس معه ما يرغب فيه حتى يترك هؤلاء العظماء آباءهم وذوي الثروة منهم ويتبعوا الرسول ليأكلوا من فضل ماله، بل كان الكثير منهم واسع الثروة أكثر منه عليه الصلاة والسلام، كأبي بكر وعثمان وخالد بن سعيد وغيرهم، والذين اتبعوه من الموالي اختاروا الأذى والجوع والمشقات مع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، بحيث لو اتبعوا سادتهم لكانوا في هذه الدنيا أهدأ بالا وأنعم عيشة. اللهم ليس ذلك إلا من هداية الله وسطوع أنوار الدين عليهم، حتى أدركوا ما هم عليه من الضلالة وما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى. وهذه حكمة من الله عز وجل، أنه ليس عنده ما يرغب في قبيل الدعوة مما يتعلق بأمور الدنيا، لحتى يتميز الذي رغب في الدعوة عن حق والذي أراد لأغراض خاصة به. الجهر بالتبليغ. مضت كل هذه المدة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يظهر الدعوة في مجامع قريش العمومية، ولم يكن المسلمون يتمكنون من إظهار عبادتهم حذرا من تعصب قريش، فكان كل من أراد العبادة ذهب إلى شعاب مكة يصلي مستخفيا. ولما دخل في الدين ما يربو على الثلاثين، وكان من اللازم اجتماع الرسول بهم ليرشدهم ويعلمهم، اختار لذلك دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وهو ممن ذكرنا إسلامهم، ومكث عليه الصلاة والسلام يدعو سرا حتى نزل عليه قوله تعالى في سورة الحجر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فبدل الدعوة سرا بالدعوة جهرا، ممتثلا أمر ربه واثقا بوعده ونصره، فصعد على الصفا فجعل ينادي: يا بني فه، يا بني عدي، لبطون قريش. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر الخبر، فجاء أبو لهب بن عبد المطلب وقريش، فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله في شأنه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. والقصد من حمل الحطب المشي بالنميمة، لأنها كانت تقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب في نواد النساء. وهذا أحد قولين، أن حمل الحطب المشي بالنميمة، وقيل بل هي على ظاهرها أنها حملت الحطب، كانت تحمل الحطب، وذكرت هذه الصفة من باب التعيير بها وأنها لا تفقه شيئا، إنما هي امرأة تحمل الحطب إلى أهلها، وقيل بل إن تحمل الحطب في نار جهنم، فالله أعلم بذلك. هل سمي أحد من المشركين غير أبي لهب في القرآن؟ ما فيه. إذن هو بادر بالتكذيب فبودر بالنكاية والعقوبة، فنزلت هذه السورة باسمه على وجه التخصيص. نعم. ثم نزل عليه في سورة الشعراء: وأنذر عشيرتك الأقربين، وهم بنو هاشم وبنو المطلب وبنو نوفل وبنو عبد شمس أولاد عبد مناف، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك أي العشيرة الأقربون فقل إني بريء مما تعملون. فجمعهم عليه الصلاة والسلام وقال لهم: إن الرائد لا يكذب أهله، والله لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم، ولو غررت الناس جميعا ما غررتكم، والله الذي لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة، والله لتموتن كما تنامون، ولتبعثن كما تستيقظون، ولتحاسبن بما تعملون، ولتجزون بالإحسان إحسانا وبالسوء سوءا، وإنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. فتكلم القوم كلاما لينا غير عمه أبي لهب الذي كان خصما لدودا، فإنه قال: خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، فإن أسلمتموه حينئذ ذللتم، وإن منعتموه قتلتم. فقال أبو طالب: والله لنمنعنه ما بقينا. ثم انصرف الجمع. تلاحظون أن قلة التوفيق لأبي لهب قادته إلى ذلك، يقول: فإنه قال خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب، لماذا لا تتبعونه قبل أن تجتمع عليه العرب فتكونوا السباقين في موافقته؟ فإن السبق في الخير لا يعدله شيء، لكن إذا حرم الإنسان التوفيق فإنه قد يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. ولما جهر رسول الله عليه الصلاة والسلام بالدعوة سخرت منه قريش واستهزأوا به في مجالسهم، فكان إذا مر عليهم يقولون: هذا ابن أبي كبشة يكلم من السماء، وهذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، لا يزيدون على ذلك. فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم وقال لهم: والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم، ثارت في رؤوسهم حمية الجاهلية غيرة على تلك الآلهة التي كان يعبدها آباؤهم، فذهبوا إلى عمه أبي طالب سيد بني هاشم الذي أخذ على نفسه حمايته من أيدي أعدائه، فطلبوا منه أن يخلي بينهم وبينه أو يكفه عما يقول، فردهم ردا جميلا فانصرفوا عنه. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يريده لا يصده عن مراده شيء، فتزايد الأمر وأضمرت قريش الحقد والعداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحث بعضهم بعضا على ذلك. نعم. كلام مؤلف هنا في ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من الجهر بالدعوة، ما لقيه من الأذى واضح، وأنهم كانوا يستهزئون به عليه الصلاة والسلام ويقولون: هذا ابن أبي كبشة. ومر علينا وجه ذلك، من هذا الذي نسب إليه؟ أبو كبشة زوج حليمة، إذن هو والده من الرضاع. ويقول: هذا غلام عبد المطلب يكلم من السماء، يستهزئون به عليه الصلاة والسلام. هنا تنبيه على قول المؤلف: فلما عاب آلهتهم وسفها عقولهم. هذه العبارة قد يظنها البعض أنه عاب آلهتهم بمعنى تفرغ بعيبها وجعل يتنقصها في قيامه وقعوده وفي سره وجهره وجعل يستكفئ عقولهم ويعيبهم أيضا عيبا يعني كثيرا، ليس هذا من خلق عليه الصلاة والسلام، فلم يكن بالفاحش المتفحش، ولكن كما قال المؤلف بعد ذلك وقال لهم والله يا قوم لقد خالفتم دين أبيكم إبراهيم. هذا هو التسفيه وهذا هو العيب لآلهتهم. أما ما زاد على ذلك مما لا يليق بمقامه عليه الصلاة والسلام فإن هذا لم يحصل منه، وإن كانت عبارة المؤلف قد يظنها الظان غير ذلك. ثم في آخر الكلام بيان ما كان من موقف أبي طالب من حمايته للدعوة وذبه عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى وقالوا له إن لك سنا وشرفا ومنزلة منا، وإنا قد طلبنا منك أن تنهى ابن أخيك فلم تنهه عنا، وإنا والله لا نصبر على هذا من شتم آبائنا وتسفيه عقولنا وعيب آلهتنا، فإنهم كانوا إذا احتجوا بالتقليد في استمرارهم على عدم اتباع الحق ذمهم لعدم استعمال عقولهم فيما خلقت له. قال تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال في سورة المائدة وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. وقال في سورة لقمان وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال في سورة الزخرف في بيان حجتهم الداحضة قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. ولما شبههم بمن قبلهم من الأمم في هذه المقالة الدالة على التعصب والعناد قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فلما تمسكوا بحجة التقليد لآبائهم جر ذلك إلى وصف آبائهم بعدم العقل وعدم الهداية فهاج ذلك أضغانهم وقالوا لأبي طالب إما أن تكفه أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين. ثم انصرفوا فعظم على أبي طالب فراق قومه ولم يطب نفسا بخذلان ابن أخيه فقال له يا ابن أخي إن القوم جاءوني فقالوا لي كذا فأبق على نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. فظن الرسول صلى الله عليه وسلم أن عمه خاذله فقال والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حتى يظهره الله أو أهلك دونه. ثم بكى وولى فقال أبو طالب أقبل يا ابن أخي فأقبل عليه فقال اذهب فقل ما أحببت والله لا أسلمك. هذه القصة مشهورة في كتب السيرة وفيها ضعف، لكن على القاعدة التي مرت عليك أنه في الأخبار التاريخية يعني يتوسع فيها وليس يترتب عليها أحكام. نعم. الإيذاء ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين كثير الأذى وعظيم الشدة خصوصا إذا ذهب إلى الصلاة عند البيت، وكان من أعظمهم أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة سموا لكثرة أذاهم بالمستهزئين، فأولهم وأشدهم أبو جهل عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي قال يوما يا معشر قريش إن محمدا قد أتى ما ترون من عيب دينكم وشتم آلهتكم وتسفيه أحلامكم وسب آبائكم إني أعاهد الله لأجلسن له غدا بحجر لا أطيق حمله فإذا سجد في صلاته رضخت به رأسه فأسلموني عند ذلك أو امنعوني فليصنع بي بعد ذلك بنو عبد مناف ما بدا لهم فلما أصبح أخذ حجرا كما وصف ثم جلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظره وغدا عليه الصلاة والسلام كما كان يغدو إلى صلاته وقريش في أنديتهم ينتظرون ما أبو جهل فاعل فلما سجد عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل الحجر وأقبل نحوه حتى إذا دنا منه رجع منهزما منتقعا لونه من الفزع ورمى حجره من يده فقام إليه رجال من قريش فقالوا ما لك يا أبا الحكم قال قمت إليه لأفعل ما قلت لكم فلما دنوت منه عرض لي فحل من الإبل والله ما رأيت مثله قط هم بي أن يأكلني فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل ولو دنا لأخذه وكان أبو جهل كثيرا ما ينهى الرسول عن صلاته عند البيت فقال له مرة بعد أن رآه يصلي ألم أنهك عن هذا فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم القول وهدده فقال أتهددني وأنا أكثر أهل الوادي ناديا فأنزل الله تهديدا له في آخر سورة اقرأ كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب ومن أذيته للرسول ما حكاه عبد الله بن مسعود من رواية البخاري قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو يصلي فقال أبو جهل ألا رجل يقوم إلى فرث جزور بني فلان فيلقيه على محمد وهو ساجد فقام عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس وجاء بذلك الفرث فألقاه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يقدر أحد من المسلمين الذين كانوا بالمسجد على إلقائه عنه لضعفهم عن مقاومة عدوهم ولم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت فاطمة بنته فأخذت القذر ورمت فلما قام دعا على من صنع هذا الصنع القبيح فقال اللهم عليك بالملأ من قريش وسمى أقواما قال ابن مسعود فرأيتهم قتلوا يوم بدر عندك تسميتهم أسفل ما عندك عندي يقولهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف خمسة عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوان وأبو جهل بن هشام وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف أمية بن خلف ما أذكر على كل إذا كان قتل في غير بدر ابن مسعود يقول رأيتهم قتلوا يوم بدر معظمهم نعم ومما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي جهل أن هذا ابتاع أجمالا من رجل يقال له الإراشي فمطله بأثمانها فجاء الرجل مجمع قريش يريد منهم مساعدة على أخذ ماله فدلوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لينصفه من أبي جهل استهزاء لما يعلمونه من أفعال ذلك الشقي بالرسول فتوجه الرجل إليه وطلب منه المساعدة على أبي جهل فخرج معه حتى ضرب عليه بابه فقال من هذا قال محمد فخرج منتقعا لونه فقال له الرسول أعطي هذا حقه فقال أبو جهل لا تبرح حتى تأخذه فلم يبرح الرجل حتى أخذ دينه فقالت قريش ويلك يا أبا الحكم ما رأينا مثل ما صنعت. قال ويحكم والله ما هو إلا أن ضرب علي بابي حتى سمعت صوته فملئت منه رعبا ثم خرجت إليه وإن فوق رأسي فحلا من الإبل ما رأيت مثله قط لو أبيت أو تأخرت لأكلني. الحمد لله صار استهزاءهم عارا عليهم مقابل ذهب إلى محمد هذا هو الذي يقضيك حقه فصار ما قالوا الحمد لله. نعم. ومن جماعة المستهزئين أبو لهب بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أشد عليه من الأباعد فكان يرمي القدر على بابه لأنه كان جارا له فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يطرحه ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا وكانت تشاركه في قبيح عمله زوجه أم جميل بنت حرب بن أمية فكانت كثيرا ما تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتكلم فيه بالنمائم وخصوصا بعد أن نزل فيها وفي زوجها سورة أبي لهب. ومن المستهزئين عقبة بن أبي معيط كان الجار الثاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يعمل معه كأبي لهب صنع مرة وليمة ودعا لها كبراء قريش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة والسلام والله لا آكل طعامك حتى تؤمن بالله فتشهد فبلغ ذلك أبي بن خلف الجمحي القرشي وكان صديقا له فقال ما شيء بلغني عنك قال لا شيء دخل منزلي رجل شريف فأبى أن يأكل طعامي حتى أشهد له فاستحييت أن يخرج من بيتي ولم يطعم فشهدت له قال أبي وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطأ عنقه وتبزق في وجهه وتلطم عينه فلما رأى عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك فأنزل الله فيه سورة الفرقان ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ومن أشد ما صنعه ذلك الشقي برسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في صحيحه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. ومن جماعة المستهزئين العاص بن وائل السهمي القرشي والد عمرو بن العاص كان شديد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول غر محمد أصحابه أن يحيوا بعد الموت والله ما يهلكنا إلا الدهر فقال الله ردا عليه في دعواه في سورة الجاثية وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وكان عليه دين لخباب بن الأرت أحد رجال المسلمين فتقاضاه إياه فقال العاص أليس يزعم محمد هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما يبتغي أهلها من ذهب أو فضة أو ثياب أو خدم قال خباب بلى قال فأنظرني إلى هذا اليوم فسأوتى مالا وولدا وأقضي كدينك. فأنزل الله في سورة مريم أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ومن جماعة المستهزئين الأسود بن عبد يغوث الزهري القرشي من بني زهرة أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقبلين يقول قد جاءكم ملوك الأرض استهزاء بهم لأنهم كانوا متقشفين ثيابهم رثة وعيشهم خشن وكان يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم سخرية أما كلمت اليوم من السماء ومنهم الأسود بن المطلب الأسدي ابن عم خديجة كان هو وشيعته إذا مر عليهم المسلمون يتغامزون وفيهم نزل في سورة المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون ومنهم الوليد بن المغيرة عم أبي جهل كان من عظماء قريش وفي سعة من العيش سمع القرآن مرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقومه بني مخزوم والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو من كلام الإنس ولا من كلام الجن وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو وما يعلى فقالت قريش صبأ والله الوليد لتصبأن قريش كلها فقال أبو جهل أنا أكفيكموه فتوجه وقعد إليه حزينا وكلمه بما أحماه فقام فأتاهم فقال تزعمون أن محمدا مجنون فهل رأيتموه يهوس وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه يتكهن وتزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعرا قط وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم عليه شيئا من الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لا ثم قالوا فما هو ففكر قليلا ثم قال ما هو إلا ساحر أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه فارتج النادي فرحا فأنزل الله في شأن الوليد في سورة المدثر مخاطبا لرسوله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وأنزل الله فيه أيضا في سورة نون ولا تطع كل حلاف كثير الحلف وكفى بهذا زاجرا لمن اعتاد الحلف مهين حقير وأراد به الكذاب لأنه حقير في نفسه هماز عياب طعام مشاء بنميم ينقل الأحاديث للإفساد بين الناس مناع للخير معتد أثيم عتل غليظ جاف بعد ذلك زنيم دخيل أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم كناية عن الإذلال والتحقير لأن الوجه أكرم عضو والأنف أشرف ما فيه ولذلك اشتقوا منه كل ما يدل على العظمة كالأنفة وهي الحمية، فالوسم على أشرف عضو دليل الإذلال والإهانة. ومن المستهزئين النضر بن الحارث العبدري من بني عبد الدار بن قصي، كان إذا جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا للناس يحدثهم ويذكرهم ما أصاب من قبلهم، قال النضر: هلموا يا معشر قريش فإني أحسن منه حديثا، ثم يحدث عن ملوك فارس وكان يعلم أحاديثهم، ويقول: ما أحاديث محمد إلا أساطير الأولين. وفيه نزل في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، فبشره بعذاب أليم. وكل هؤلاء انتقم الله منهم، كما قال تعالى في التنزيل في سورة الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. وقد وضع الله جل ذكره الوعد في سورة الماضي للتحقق من وقوعه، لأن الآية مكية، وهلاك هذه الفئة كان بعد الهجرة. فمنهم من قتل كأبي جهل والنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط، ومنهم من ابتلاه الله بأمراض شديدة فهلك منها كأبي لهب والعاص بن وائل والوليد بن المغيرة. طيب، ما زال السياق في بيان المستهزئين بالنبي عليه الصلاة والسلام، وآخرهم على ذكر المؤلف النضر بن الحارث العبدري. والعبدري نسبة إلى أي شيء؟ كما قال إلى عبد الدار، من بني عبد الدار. وذكر قصته، وهذا الخبر مشهور أنه كان يخلف النبي عليه الصلاة والسلام في مجلسه فيحدثهم بأخبار فارس وغيرهم، ويدعي أن حديثه خيرا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن شاكله بهذا العمل وصار يحدث أقواما بأحاديث من هنا وهناك ويزعم أنها خير من الكلام في الأمور الشرعية والعلم، فقد شابه النضر بن الحارث، فعليه من المذمة بمقدار ما عنده من المخالفة. ثم بين المؤلف الآيات التي نزلت في النظر في سورة لقمان، وهذا لا يعارض إن ثبت ما هنا، لا يعارض ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يحلف أن هذه الآيات نزلت في ماذا؟ في الغناء، لأن مراد ابن مسعود أن الغناء داخل في الآية داخل. والسلف من عادتهم الكثيرة أن يفسروا الآيات بمثالها وبما يذكر فيها، ولا يقصرونها على ما يذكرون. ثم ذكر المؤلف أن الله تعالى انتقم لنبيه، وذكر الآية في الحجر: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. قال: وضع الله جل ذكره الوعد في صورة الماضي. أين الوعد المذكور؟ نعم، إنا كفيناك، يعني ما قال إنا سنكفيك، بل قال كفيناك بالماضي. العلة قال للتحقق من وقوعه، وهذا ليس بغريب، بل له نظائر كثيرة. أن يأتي الماضي يراد به التحقق، تحقق الشيء. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، مع أن أمر الله لم يأتي بعد، إنما سيأتي، بدليل قوله فلا تستعجلوه. لكن التعبير بالماضي يعني التحقق أسلوب قرآني لا غبار عليه. جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-2015. 11171 صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.